الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوه واعبدوه لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، الرحمة خلق يتصف بها الفضلاء من البشر، فهي كمال في الطبيعة، وبها يسود العدل وترعى كرامة الإنسان. ويوصف صاحب القلب الرحيم بالكمال والخير، والمسلم الرحيم بعباد الله موعود بالجنة دار الرحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. إن خلق الرحمة يا عباد الله من أعظم الآداب المطلوبة والأخلاق المندوبة، كيف لا، وبالرحمة ينال المرء رحمة الله جل وعلا، بها يتكاتف المجتمع، فيعطف الكبير على الصغير، ويجود الغني على الفقير، فيعيش المسلمون في مجتمع متكافل متراحم متعاون متعاطف كالجسد الواحد، كما قال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. لقد عاش أهل الجاهلية الذين كفروا بالله وبرسله ورفضوا وحي السماء، عاشوا قديما وحديثا حياة القسوة والغلظة ولا غرو، فإذا خلى القلب من الإيمان فارقته الرحمة غالبا، فأصبح لا يرحم ضعيفا لضعفه ولا كبيرا لسنه ولا منكوبا توالت عليه المحن والمصائب، بل يصب الأذى والعذاب على كل من اتخذه عدوا له. هذا فرعون الذي تجبر وطغى وقال: أنا ربكم الأعلى. أخبر الله عنه أنه استذل العباد وقتلهم وعذبهم بدون شفقة ولا رحمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وهؤلاء أصحاب الأخدود الذين عذبوا أهل الإيمان وقعدوا على الأخدود يتلذذون بمشهد النيران وهي تحرق أجساد المؤمنين صغارا وكبارا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد جاءت امرأة من المؤمنين إلى نار الكفار هذه التي أوقدها الطغاة ومعها صبي، فلما وقفت تقاعست أن تقع فيها رحمة بصبيها، فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. وهؤلاء اليهود قساه القلوب الذين قال الله فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهم الحساد والقتلة البغاة المردة من قديم الزمان، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وبسبب ما كسبت أيديهم حكم الله عليهم بالطرد واللعنة والحرمان والرحمة، والحرمان من الرحمة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى أقوام من الوحوش في صور الآدميين ممن فقدوا الرحمة وتفننوا في تعذيب البشر من الشيوعيين وأنواع فرق المبتدعة والباطنيين إلى غيرهم من الأعداء. وإزاء هذه الممارسات الشاذة من أقوام فقدوا الرحمة يأتي الإسلام بعظمته وشموله وكتابه ورسوله ليؤكد على الرحمة. فهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الله الذي نزل عليه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الأمة ورحم الحيوان الأعجم، فهو صاحب القلب الرحيم وصاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. حاز صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة من جميع جوانبه. أما رحمته بأمته فقد تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عن إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. فصلوات الله وسلامه عليه حمل هم الأمة ورحمهم. وأما رحمته ببناته وصغار المسلمين وكبارهم فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في سياقة الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فذهب من أرسلت، ثم رجع من عندها وهو يقول: إنها أقسمت لتأتينها يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم إليها ومعه رجال من أصحابه، فدخل فرفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان ويقبلهم رحمة بهم، خلافا لحال المتكبرين وأهل الجفاء. قال رجل من الأعراب: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وفي طريق آخر عند البخاري: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وليس هذا فحسب، بل شملت رحمته صلى الله عليه وسلم البهائم العجموات. دخل يوما من الأيام حائطا من حوائط من حيطان الأنصار، فإذا جمل في الحائط، فلما رأى هذا الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه وتؤذيه. رواه أبو داود. وروى أبو داود عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت ترفرف. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. فاتقوا الله أيها المسلمون، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وارحموا عباد الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا اليتامى والضعفاء والمساكين والفقراء والأرامل والنساء والأطفال والمرضى والعمال والأجراء. اتقوا الله في أنفسكم فهي أولى بالرحمة، فلا تتعرضوا لعقوبة الله وناره. واجعلوا رحمة الخلق شعاركم لتنالوا رحمة الخالق جل وعلا، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين، اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، لكنها لا تكون إلا لمن آمن واتقى وأدى الفرائض وترك المحرمات. أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، حينما يكون التعامل بين أفراد المجتمع مبنيا على الأنانية وحب الذات والجشع والطمع والقسوة والغلظة، فما أسرع ما يتحطم كيانه وتتهدم أركانه ويتحول أفراده إلى وحوش في صور إنس، لسان حالهم ومقالهم: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغد بفلان تعشى بك. فتنزع من القلوب الرحمة، وتخلو من التقوى والخشية، وتتربى على النفاق وحب المادة، فتكون بعيدة الصلة بخالقها، وهذا عين الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء. إذ كيف تطيب الحياة وكيف تسكن الرحمة في قلب إنسان يحتال لانتهاب أموال إخوانه بالتعامل بالربا تارة، وبالغش والخداع تارة أخرى، وبالكذب وشهادة الزور تارات، كيف تطيب الحياة وتتحقق الرحمة لمن ينهض على أكتاف إخوانه بالطعن في بني ملته وأصحابه ليتحقق له مال أو منصب. كيف تطيب الحياة وتتحقق الرحمة لمن يؤذي المسلمين بلسانه ويده وماله وفكره بدون خوف من الله؟ فاتقوا الله يا أهل الإسلام، كونوا من الرحماء، ارحموا الإنسان والحيوان، ارحموا الوالدين، فهما أحق ببركم وعطفكم وجودكم ورحمتكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وارحموا النساء والأولاد، فهم أمانة في أعناقكم، وفروا لهم لقمة الحلال، ووسعوا عليهم النفقة باعتدال، واجعلوا بينهم وبين النار وقاية. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم نجنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا أوفر الجزاء وأجزله، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.